من الواهب مال الصحابي يحتاج لحد؟ لا نعم. يبقى إذن ثقة ثبت، ثقة ثبت، والصاحب رضي الله عنه وارضاه خالد بن عبد الرحمن صدوق يعني. يبقى إذن مجمل ما يقال في هذا الإسناد يقال حديث حسن، حديث حسن. الإسناد الثاني وما زلنا مع نوم الإخوة، ومتى استيقظون ما أدري، ما زالوا نائمين. بالتفريق بين أربع تعريفات، احنا الآن أتينا بالشواهد والمتابعات وطبقنا كل الشروط صح؟ إذن اصبروا اصبروا، هو يأتي بها. لم نبحث في المشاهد وفي الشواهد والمتابعات. الاتصال وجد، شرط الاتصال، العدالة وجدت. يبقى ايش؟ يبقى المجمل ما يقال في هذا الحديث. ايش الفرق بين حسن واسناده حسن؟ طيب الان انا بحثت في ايش امامك؟ يبقى اذا هذا حديث اسناده حسن، فرق بعيد ان تقول هذا حديث حسن وهذا اسناده حسن، انفراد الاسناد. طب ليش احنا قلنا هذا الحديث اسناده حسن؟ لخالد، لوجود خالد. جيد. البخاري روى حديث ايضا نفس الحديث بنفس المعنى شاهد له يعني، او نقول متابعه كما سنبين، بسندي عن بشر بن المفضل، عن بشر حدثني غالب القطان، عن بكر بن عبد الله المزني، عن انس بن مالك رضي الله عنه، كنا نصلي مع سلم فيضع احدنا طرف الثوب من شده الحر في مكان السجود. طبعا ان كان المت ليس هو المت، لكن نحن نقول ايش؟ دي رواية بإيه؟ رواية بالمعنى، وده أكيد عشان يبين لنا صحة ما تبنيناه، صحة الرواية بالمعنى. هنا البخاري بسند عن بشر، عن غالب، عن بكر المزني، عن أنس بن مالك. انظروا ما الفارق بين الإسنادين. نقول إيش المشترك عشان يسهل علينا، إيش المشترك؟ غالب موجود هنا وموجود هنا صح، بكر موجود هنا وموجود هنا، وأنس موجود هنا وهنا، يبقى ثلاثة من الإسناد صحيح. يبقى لنا الخلاف فين؟ بشر وهنا خالد. يبقى بشر هنا بالنسبة لخالد إيش؟ متابع، متابعة تام، أحسنتم، لأنه اشترك في إيش؟ في شيخه المباشر. طالما اشترك في شيخه المباشر فهذه متابعة تامة وليست متابعة قاصرة. فتابع بشر خالد، وبشر ثقة ثبت. يبقى لو قلت هذا الحديث هو الحديث صحيح، لكن لو قلت عن هذا الحديث بهذه المتابعة ماذا أقول؟ صحيح. وأنا قصدت أتكلم على هذا ليس ذاك، لأن هذا صحيح لذاته، فإذا به ارتقى إلى صحيح الغيب. لو قدرنا أن بشر هذا صدوق يهم، لو قل فرضا بشر صدوق يهم، يبقى هذا اسناده ايش؟ حسن. حسن لايش؟ وهذا يرتقي الى الصحيح لغيره. يبقى الحسن لذاته اذا جاء من طرق يرتقي الى الصحيح لغيره. مفهوم؟ مفهوم. بدون نظر الى الاعتبار. صح. اذا يعني اذا قلنا بان احنا لا نحتاج لشواهد متابعات لان ما فيش ضعيف يصح، بس احنا نتكلم على اساس احنا لو كشفنا عن الشروط الخمس يبقى لابد ان احنا نوسع البحث فيه. نعم. لو ايش ما قلنا لك من اجل التصريح بالمت اتقاء الحر، فهم؟ ليش؟ لأن هو البخاري ما يأتي بهذه المسائل إلا لإيش؟ لعلة الفقهية. هي دي فوائد الروايات التي يأتي بها البخاري. نعم. لا لا لا، لأنه مش تمام الضبط. لا، هو قال صدوق، صدوق يعني مش تمام الضبط. ايوه تاكدنا يبقى صح الحديث، لكن ما نقول ايش؟